أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. والنعم الدائم على أعدائك أجمعين من العالم والعالمين. كان البحث حول المقياس الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشريف رضوان الله عليه لبدلية الإطلاق أو شموليته، وكان هذا المقياس يقول إن الأصل العام في طرف الموضوع، موضوع الحق، هو أن يكون إطلاق الحق بالنسبة إلى أفراد هذا الموضوع إطلاقا شموليا لا بدلا، يعني ينحل الحق إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع. هذا هو القانون العام الأولي. ثم ذكر استثناء رضوان الله عليه، ذكر استثناء، قال إلا إذا كان هذا الموضوع منونا بتنوين الوحي، كما في قولنا أكرم عالما اقرأ كتابا أنفق درهمان أطعم كفيلان صوم يومان وشوارف آدم. إذا كان موضوع منونا بتنوين الوحدة فهنا سوف لا يكون إطلاق الحق بالنسبة إلى أفراد هذا الموضوع إطلاقا شموليا، يعني لا ينحل الحق إلى أحكام عديدة بعدد أفراد هذا الموضوع. ففي أكرم عالما لا توجد عندنا وجوبات عديدة لعدد أفراد العالم، وإنما الإطلاق فيه بدلي، يعني هناك حكم واحد ثابت على عالم واحد، لأن تنوين الوحدة قيد طبيعة العالم، قيدها بقيد الوحدة، والطبيعة المقيدة بقيد الوحدة لا يمكن أن تكون شمولية. قال كلام السيد، قلنا إن السيد الهاشمي حفظه الله في الهامش ناقش هذا الكلام، وقال هذا ليس استثناء عن القاعدة التي أسسها سيد من الأستاذ الشريف رضوان الله. ذكرنا نقاشه في البحث السابق، ثم درسنا هذا النقاش وعلقنا عليه بتعليقين تقدما، ووصل الدور إلى تعليقنا الثالث على ما ذكره حفظه الله سلام عليكم ورحمة الله. وهذا التعليق الثالث هو أن ما اعتبره سيد الهاشمي حفظه الله هو السر في كون الإطلاق بدليا في مثل أكرم عالما وعدم انحلال الحوق وعدم تعدد الحوق بعدد أفراد العالم في أكرم عالما الفرق من الفرق هو أن عالمان في هذا المثال ليس هو الموضوع بحسب اللغة والواقع والمعنى، بل هو قيد متعلق، قيد من قيود المتعلق، فيكون حاله حال المتعلق. فكما أن الحب بلحاظ المتعلق لا ينحل، سلام عليكم ورحمة الله، إطلاق الحب بلحاظ المتعلق لا ينحل، ليس إطلاقا شموليا، بل هو دليل. كذلك هنا إطلاق الحب بالنسبة إلى أفراد العالم بأكل عالما يكون إطلاقا بدليا لا شمولية انحلالية. هذا المقطع من كلامه قابل أيضا للمناقشة، لأن هو يقول أن لماذا لا نفهم من قول القائل أكرم عالما، لا نفهم الانحلال، لا نفهم وجوبات عديدة لعدد أفراد العالم، وإنما نفهم وجوبا واحدا وإكرام عالم واحد. ليش؟ ما هو السبب في أن الإطلاق هنا بدلي وليس انحلاليا وشموليا بالنسبة لأفراد العالم؟ عالم واحد يكفي إكراما. ليش؟ هو يقول السبب ليس ما ذكره سيد الأستاذ الشريف من وجود تنوين واحد، وإنما السبب هو أن عالمان هنا مو موضوع، أكرم عالمان بحسب اللب والمعنى والواقع ليس هو موضوعا للحوض. صحيح بحسب التركيب النصري للجملة نشوفها موضوع، لأن الجملة تقول أكرم عالمان، الجملة فيها وجوب يستفاد من أكرم الحكم، وفيها متعلق الوجوب وهو الإكرام، وفيها منه متعلق المتعلق يعني عالم يعني موضوع. فبحسب التركيب اللفظي من جملة صح عالما هنا موضوع، لكن هو يقول الله يقول لا، بحسب المعنى واللغة والواقع هي عالما هنا تعتبر من قيود المتعلق من قيود الإكرام. السلام عليكم. يعني شنو؟ يعني كما أن المتعلق يجب على المكلف إيجاده، المتعلق يجب على المكلف إيجاده، يعني يجب على المكلف إيجاد الإكرام، كذلك قيود المتعلق أيضا يجب على المكلف إيجادها. وعالمان هالشكل، عالمان في قولنا أكرم عالمان هو قيد من قيود المتعلق. يعني لو أمكن للمكلف أن يوجد عالما لكان يجب عليه أن يوجد عالما ويكرمه. عالما قيد من قيود المتعلق وليس موضوعا. الموضوع هو الشيء المقدر الوجود، يعني يقدر وجوده من قبل المولى ثم يجعل الحكم، يقول اذا وجدت فتعليت هذا الحكم، انت مو لازم توجده، اذا وجد فالحكم هذا الموضوع. عالما هنا يقول السيد ليس هكذا، هذا التركيب اكرم عالما في لغه العرب يقول هذا التركيب صح من حيث الظاهر حكم ومتعلق وموضوع، لكن في الواقع هو حكم ومتعلق، وجوده على حكم ومتعلق وهو إكرام عالمي. فالأمر أمر بإيجاد إكرام عالمي. ما دام أصبح العالم هنا من ذيول ومن ذيول المتعلق. فيكون حاله حال المتعلق. حال المتعلق ماذا قال؟ المقياس الذي ذكره سيدنا الإسلام الشريف. قال أنه الحق إطلاق الحق إلى حال أفراد المتعلق إطلاق بينهم. سيد الشريف. فيقول سيد الهاشمي رضي الله أن عالما هنا أيضا أصبح من قيود المتعلق، إذن إطلاق الحق إلى حال أفراد العالم يكون بدلية. هذا هو السر في فهمنا للبدلية، ليس السر عبارة عن تنوين. أريد أن أناقش هذا المقطع من كلامي رضي الله. أقول هذا الكلام قابل في المناقشة، وذلك لأن المقصود من الموضوع عندما قلنا أن الأصل دائما في الموضوع عبارة عن انحلال الحب إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، إلا إذا كان الموضوع منونا بتنوين وحدة. الموضوع ما هو المقصود منه في هذا الكلام عندما قلنا الأصل العام في الموضوع هو الانحلال إلا إذا كان الموضوع منونا بتنوين وحدة؟ ما المقصود بالموضوع؟ مقصودنا من الموضوع هو كما شرحنا ذلك عندما قلنا نشرح هذا المقياس، مقصودنا من الموضوع هو ذاك العنصر الذي يكون ظاهر الخطاب ظاهر الدليل هو أن هذا العنصر سبب لفعلية الحكم. كل عنصر كان الكلام ظاهرا عرفا في كون ذاك العنصر سببا لفعلية الحكم فهذا نعتبر احنا موضوع، لنعطي تعريف محدد للموضوع. الكلام إذا كان ظاهرا الخطاب إذا كان ظاهرا عرفا في أن أليف مثلا أليف أي شيء، هذا هو السبب لفعلية الحكم، يعني إذا هو يتحقق فالحكم يصير فعلية، هو الخطاب ظاهر فيها. بعبارة أخرى الخطاب ظاهر في رجوعه إلى قضية شرطية شرطها هو هذا الأليف وجزاؤها قبول الحكم. كل عنصر كان كلام ظاهرا عرفا في رجوعه إلى قضية شرطية شرطها ذاك العنصر وجزاؤها قبول الحكم. كل عنصر كان من هذا القبيل هذا يعتبر هو الموضوع. وإذا قلنا مثلنا أنما مثلا قلنا أكرم العالم، العالم موضوع أكرم العالم، ليس فهم عن أكرم عالما الذي هو محط الخلاف بيننا وبينه، لا فنجي إلى أكرم العالم وهناك العالم موضوع هذا الناس كما يقول السيد العزيمي أن العالم من ذيول متعلق، لا العالم هناك موضوع مو أي المتعلق. خلاص الناس على اي اساس نعتبر احنا العالم موضوع على اساس هذا التعريف الذي العام وهو ان خطاب اكرم العالم ظاهر عرفا، يعني المتفاهم منه عرفا هو ان عنصر العالم هو السبب لفعليته، يعني قوله اكرم العالم يرجع الى قضيه شرطيه هي انه اذا وجد العالم وجود العالم سبب لفعلية الحكم. الخطاب ظاهر في هذا، كل خطاب كان ظاهرا عرفا في أن شيئا ما هو السبب لفعلية الحكم، يعني بحيث يكون هذا الخطاب راجعا إلى قضية شرطية تقول إذا وجد هذا فالحكم يثبت، كل قطع الإنسان هكذا فذاك العنصر هو الموضوع. قال هو الموضوع. وهذا مثل العالم في أكل عالم ومثل عالما في أكل عالم. السلام عليكم. أكرم عالما إما أيضا العالم في عالما ليس قيدا من قيود المتعلق بل هو موضوع. ليش؟ لأن هذا الكلام بنفسه ظاهر عرفا في أن العالم أخذ مفروض الوجود، يعني فرض وجوده ثم انفرد الحكم، يعني هو السبب لفعلية الحكم. إذا تحقق فيكون الحكم فعليا. أكرم عالما أيضا مثل أكرم العالم يرجع إلى قضية شرطية، ومن وعده إلى عالم فكما. ما الفرق بين جملتي أكرم العالم وأكرم عالما؟ أكرم العالم يرجع إلى قضية شرطية، أكرم عالما لا يرجع إلى قضية شرطية. فيكون عالما موضوع. نعم كل عنصر لا يكون من كلام ظهور عرفي ودلالة عرفية واضحة على أنه هو السبب لفعلية الحكم، كل عنصر لا يكون الكلام ظاهرا عرفا في أنه هو السبب لفعلية الحكم، لكن لا نعتبره موضوعا. مثل بعض الأمثلة التي يذكرها في العاشري ويقيس أكرم عالما بها. توضأ بالماء، هو يقول توضأ بالماء عجبا، لماذا لا نفهم منه الإطلاق الشمولي بالنسبة لأفراد الماء؟ توضأ بالماء يعني لا يكون الفقيم منه الإطلاق الشمولي بالنسبة لأفراد الماء، بحيث يجب على الإنسان أن يتوضأ بكل فرد من أفراد الماء. مياه هواية، كلها إحنا كنا نتوضأ؟ لا، ليس إطلاق الحكم في لحاظ أفراد الماء إطلاقا شموليا. لا ينحل الحكم إلى أحكام عديدة على أفراد الماء، بل هو إطلاق فرد الماء واحد كافي. ليش؟ هو يقول لأن الماء ليس موضوعا بل هو قيد في المتعلق، قيد بالتوضأ، فيرجع قوله توضأ بالماء يرجع إلى قوله أوجب الوضوء بالماء، أو الوضوء بالماء فيكفي فيه الجمع. كذلك قوله تيمم بالتراب أيضا الإطلاق هنا يقول بلد ليس شمولية بالنسبة لأفراد التراب. لماذا هم تهارج المنطقة؟ أقول لا، قياس ما نحن فيه قياس أكرم عالما بتوضأ بالماء أو تيمم بالتراب هذا قياس مع الفارق، والفارق هو المقياس الذي أعطيناه قبل قليل. الماء عالما في أكرم عالما موضوع وليست من قيود المتعلق، لكن الماء في قولنا توضأ بالماء أو التراب في قولنا تيمم بالتراب هذا ليس موضوعا، لأننا اشترطنا الموضوع، قلنا مقصود من الموضوع يعني ذاك العنصر الذي يرجع الكلام بحسب الظهور العرفي، يرجع الكلام بلحاظه إلى قضية شرطية. في أكرم عالما هذا موجود، يرجع إلى قضية إن وجد عالم فأكرم العالم موضوع، لكن في توضأ بالماء ما يرجع توضا للماء ما يرجع الكلام بحسب الله للعبد الى قولنا الى وجد ماء فتوضا. لا. او تيمم بالتراب ما يرجع الى قولنا الى وجد تراب فقينا. دعنا عن الدليل الخارج الدال على انه اذا لم يوجد ماء فلا يجب على المكلف ايجاد الماء وانما يجب عليه التيمم. لكن دليل خارجي قلنا عن دليل خارجي. لو كنا نحن وهذا التركيب هذا الخطاب خطاب تواضع بالماء هذا الخطاب التركيب في الله سبحانه لا يدل على ان المدخول الباء توضا بالماء تيمم بالتراب اقرا بهدوء امشي بوقار صلي بطمانينه التركيب في الله سبحانه لا يدل على ان المدخول الباء هذا موضوع يعني مضروب الوجود يعني اذا وجد الطمانينه فصلي بطمانينه لا لا افهم ليس الكلام ظاهرا في هذا بل يجب عليك ايجاد الطمأنينة والصلاة بالطمأنينة مو انه اذا وجد الطمأنينة فصلي لها اجهر بصلاتك يعني اذا وجد الصلاة فإنها اذا ما وجد الصلاة لا اوجد الصلاة واجهر بها هذا التركيب افعل بها لا صلي بطهور صلي بطهارة يعني إذا وجد الطهارة فصلي إذا ما وجد سؤالا بدني أو نومي نزل فأرفع الصلاة مواجب عليه ليس الكلام بحسب ظهور العرفي ظاهرا في رجوعه إلى قضية شرطية إذا وجد الطهارة فصلي لا بل يجب عليك إيجاد الطهارة والصلاة بطهارة شرط سائر الأمثلة لما نقول امشي بوقار يعني مو أنه إذا أوجد وقار فامشي بوقار لا وإنما أوجد الوقار وامشي بوقار أنت حقق الوقار وامشي به يعني متعلق مدخول الباء ظن متعلق يعني أنت أوجده مو إذا أوجد هو فأنت عليك هذا الحكم لا هذا التركيب في لغة العراق في سائر الأمر في نظائره إكثر ألا يفهم منه فكلمة الماء في قولنا توضأ بالماء لا تصور موضوعا لأن الكلام بحسب ظاهره العرفي لا يرجع إلى قضية شرطية شرطها الماء وجود الماء وجزاؤها وجود الوضوء اذا وجد ماء متوضا كلام يرجع الى قضيه شرطيه من خلق به وكذلك التيمم بالتراب قلنا دعنا عن الدليل الخارجي نعم الدليل الخارجي دل على ان من قابل الماء يجب لا يجب عليه التوضا فان لم تجد معا فتيمم صحيح لكن لو لم يكن هذا الدليل الخارجي وقلنا نحن وهذا الخطاب وهو انه توضا بالماء هذا الخطاب في شوط سائر مظاهره في لغة العرب قلنا مثلنا اقرأ الهدوء يعني اوجد الهدوء انت واقرأ فيه اوجد الهدوء مو اذا اوجد هدوء انت اقرأ فيه صلي بطهارة يعني انت حققت الطهارة طهارة البدن والثياب وصلي بها وانه اذا تحققت طهارة البدن والثياب بعد ذلك تجب الصلاة عليه إذا قال حركة وتعرف واحد ما يتنو حركة والصلاة مواصلة مش هكذا ليس الكلام بحسب ظاهره العرفي راجعا إلى قضية شرطية شرطها حصول الهدوء أو حصول الوقار أو حصول الطهور وتوضع بالماء من لا يرجع إلى قضية شرطية شرطها وجود الماء بل يقول أوجد الماء وتوضا أوجد التراب وتيمم هذا الكلام يقول فالدليل الخارجي في خصوص الوضوء والتيمم جاء ودل على أنه لا إذا ما عندك ماء مو واجب عليك أن توجد الماء تيمم لكن ببركة الدليل الخارجي. لكن لو كنا نحن وهذا الدليل، هذا الدليل، هل الصيغة، هل الجملة، هل الترشيد في لغة العرب لا تدل على أن ما بعد الباء يعني مدخول الباء موضوع، موضوع بالمعنى اللي قصدناه، يعني سبب لفعلية الحكم. لا، الحكم فعلي قبل أن يتحقق، قبل أن يتحقق الهدوء، الحكم بوجوب القراءة بهدوء موجود. عندما يقول اقرأ بهدوء، قبل تحقق الهدوء الحكم موجود، فتحقق الهدوء خارجا ليس سببا لفعلية الحكم. فلذا الهدوء في هذه الجملة ليس موضوع، وموضوع للقيود من قيود متعلقة، كما يجب على المكلف إيجاب المتعلق يجب إيجاب الحالة الثالثة. توضع المهم سيما بسرعة النقص وما تقال أيحس عربي من وجود فرق بين قولنا توضع حلما أو سيما بسرعة وبين قولنا امشي بوقار أكبر من حيث المعنى اللغوي، يعني النظام اللغوي العام يفرق ترتيب واحد. اجهر بالصلاة توضع المحشي من طرفين الجملة كما ان اجهر بالصلاة لا يدل على انه الصلاة تحقق الصلاة خارجا سبب لفعلية وجوب الجهر، بحيث اذا ما تحققت الصلاة خارجا لا يجب الجهل، ما يدل على هذا، وإنما وجوب الجهل فعلي حتى قبل تحقق الصلاة، يعني يجب على المكلف أن يوجد الصلاة وأن يجهل الصلاة، مو أنه إذا وجدت صلاة فيجب حينئذ أن يجهل، وإذا ما وجدت صلاة فما وجد لا. كذلك الله بما عملش، فإنما بصلاة إذا مثل هذا لا نعتبره موضوعا، فحتى إذا لم يكن مرونا نسمي الوحدة كما في هذه المسألة، احنا نقول أنه كل شيء لا يكون مرونا بتنوين الوحدة فالإطلاق فيه انحلالي وشمولي، لا، كل موضوع لا يكون منولا بتنميم الوحدة يكون الإطلاق فيه انحلالي موضوع، والموضوع عرفناه، الموضوع ذاك الذي يكون الكلام ظاهرا عرفا في كونه سببا للتعبير، يعني يكون الكلام ظاهرا عرفا في رجوعه الى قضية شرطية شرط هذا كلام موضوع وجزاؤها قبول الحكم. هذا نعتبر موضوع، وهذا ما متوفر في كلمة الماء في قولنا توضع الماء، ولا متوفر في كلمة تراب في قولنا سيمن بالتراب. مثال ثاني سيمن بالتراب أشياء الوحيد آتي إلى ذاك بعد أضرب في صيح الآن آتي إلى ذاك لا الآن ونحن وعبدين الكريم توضع الماء إذن وسيمن بالتراب لا يمكن أن نفيده نقيس أكرم عالمين محل بحثنا بين هاتين الجملتين قياس ما نحن فيه، يعني جملة أكرم عالمين قياسها بجملتي توضأ بالماء وتيمم بالتراب كما فعله وسيلة هاشم محمود قياس مع الفارس مع الفارس عالمين في أكرم عالمين موضوع يعني الكلام ظاهر عرفا في كون عالم سببا لتعلية الحب، بحيث يرجع الكلام بحسب ظهوره العرفي والمتفاهم العرفي منه يرجع الى قضية شرطية ان وجد عالم فاشلم فحقيقة الموضوع عالما، لكن الماء في قولنا توضا بالماء او التراب في بين التراب ليس موضوعا كما شرحنا، لأنه لا يرجع الكلام بحسب ظاهره إلى قضية شرطية. بدليل أن هيجي ترجيح في الكره العربية ما يرجع في سائر المقارنات ما يرجع إلى قضية شرطية. كما مثلنا تنشد وقاصة يتكلم بهدوء يضحك مثلا وقار وأنا أقول لكم أنتم كثير في لغة العربية، يعني ليست الجملة ظاهرة في لغة العربية في وجوهها الأرضية، أما أنتم لتحكم على من ظاهرة في وجوهها الأرضية، يعني إذا هو من هذا المنطق، فأنتم يعني الظاهرة بين ذاكر وحاضر، والأغرب من ذلك قياس عالما في قوله اكرم عالما بمسجدا في قولنا ابن مسجدا هو صحيح هو الله قال قال عالما في ابن عالما مثل مسجدا في ابن مسجدا شلون مسجدا هناك ليس موضوعا وانما هو قيد من قيود المتعلق يعني اوجه مسجد فلا يكون إطلاق الحكم بلحاظ المسجد إطلاقا انحلالية شمولية بحيث يجب على المكلف إيجاد مساجد عديدة لا وإنما بلحاظ أقرار المسجد الإطلاق بدل يعني يكفي أن يبني مسجدا واحدا كما أن كلمة مسجدا هناك إطلاق الحكم بلحاظ أقرارها إطلاق بدلي وليس انحلاليا يقول عالما هم في اكرم عالما نفس الشيء اقول هذا ايضا بعض القياس اغرب من ذلك كيف فرق اقول مسجدان في قولنا ابن مسجدان حاله حال متعلق اساسا وليس قاله قال الموضوع صحيح في التركيب اللفظي للجملة هو قال الموضوع ابن مسجدان عندنا حكم وهو الوجود وعندنا متعلق الخوف وهو البناء ابن بناء وعندنا متعلق المتعلق وهو المسجد وجود بناء المسجد فبحسب الظاهر عندنا حكم وعندنا متعلق وعندنا الموضوع بحسب التركيب اللفظي مسجدا موضوع لكن بحسب المعنى والواقع مسجدا مثل المتعلق لان بناء المسجد ليس الا ايجابي وبناء المسجد اكو شيء اخر غير ايجاب المسجد بناء المسجد يعني ايجابي فالامر ببناء المسجد امر بايجابي فحال مسجدان مثل حال الاكرام في اكرم عالما مو مثل حال عالم في اكرم عالما مثل حال الاكرام في اكرم كما ان اكرم عالما امر بايجاب الاكرام كذلك ابن مسجدا امر بايجاب المسجد هناك امر بايجاب الاكرام هناك امر بايجاب المسجد فالمسجد يجوب بالإكرام لا يجوب عالما المسجد حقيقة متعلق حقيقة متعلق لحظة الواقع يعني مثل الإكرام أو غير متعلق لكن لحظة الثانية اللفظي إذا هذه ولا نقطة يصيب موضوع يعني عندنا وجود وعندنا متعلق الوجود وهو البناء ابن مسجد وجي وانه تعلق المتعلق وهو مسجده على تعريفنا للموضوع لا مو موضوع مو موضوع لا راح نقول تركيبه تركيب اللفظي مو الفهم العرفي من الجمله مو ظهور لا تركيب الالفاظ احد تركيب الالفاظ عندنا وجوب وعندنا متعلق الوجوب وعندنا مسجد لكن المعنى واضح عرفا ان مسجدان انها مو موضوع لان القضيه ما ترجع الى قضيه شرطيه شرطها المسجد يعني ان وجد مسجد بابنه يجي المسجدان يرجع الى قضيه شرطيه ان وجد مسجد بابنه حاضر ان وجد مسجد مع الشرط موجود اما انك عالمان يرجع الكلام في الاخويه الشرطيه ان وجد عالم ترجمها كيف نقيس مسجدا بعالما مسجدان لا يرجع الكلام بالحاضرية لا قضية شرطية، أما عالما هنا يرجع الكلام بحكم ظهور العرف إلى قضية شرطية. يبدأ واحد هناك هل حتى يقول أنه قول يؤثر عالما يرجع إلى قولنا إلى وجد عالم شرطي، أما هنا محمد الذي يقول قوله ابن مسجدا يرجع إلى قولنا إن وجد مسجدا تبنيه فحال مسجدا حال التوضع في قولنا توضع بالماء، حال الإكرام في قولنا أكرم حال المال، يعني الأمر أمر بإيجابه. لا يقال في عالما في جملة أكرم عالما. إذن هذه الجملة جملة ابن مسجدان تختلف اختلافا جوهريا عن جملة أكرم عالما وجملة توضأ بالماء، كما أن هاتين الجملتين جملة أكرم عالما وجملة توضأ بالماء أيضا إحداهما تختلف عن الأخرى. يعني احنا عندنا ثلاث جمل طارئه، ثلاث جمل، والفارق بين هذه الجمل الثلاث هو انه في قولنا ابن مسجدين هناك لا يمكن ان يكون مسجدا موضوعا، لا يمكن، يعني المحذور ثبوتي، لا يمكن ان يكون مسجدا موضوعا للقضية، موضوع بالمعنى الذي ذكرناه للموضوع، يعني سببا لتحرية الحكم، بحيث يرجع الكلام في الحاضر المسجد يرجع إلى قضية شرطية. لا طيب، لم تحت الحاضر المسجد رجوع قوله ابن مسجدا إلى قولنا إن وجد مسجد فبه، هذا فالمحذور هناك ثبوتي في رجوع القضية إلى قضية شرطية في الحرب مسجدا، فلا يمكن أن نعتبر مسجدا موضوع، لا يمكن على ابن مسجدا. في نفس توضأ بالماء، لا، المحذور ليس له موضوع الشدة، ليس المحذور شنو ثبوتيا بحيث لا يمكن ان يكون الماء موضوعا، ان كان يمكن من الممكن، ما هو محذور عقلي، من الممكن ان يكون الماء موضوعا، نعتبره موضوع، يعني موضوع المعنى الذي ذكرناه، يعني سببا لفعليه الحب، بحيث يرجع الكلام في الحاضره في الحاضر الماء يرجع الى قضيه شنو شرطيه، يعني إن وجد ماء فتوضأ يمكن، ولكن بدليل خارج، لا لا لا، هو في نفس هذا يمكن كإمكان يمكن، لكن المحذور هو إثبات، قلنا الكلام إثباتا ليس ظاهرا عرفا في رجوعه إلى قضية شرطية إلى حال الماء، لأن إثناء على سائر النظائر هاي التركيبة في لغة العرب، إثناء على قولنا انشد هدوء، انشد وقار، اجهر بالصلاة، صلي لطمأنينة، صلي لطهارة، إثناء على نظائر، في نظائر يرجع الكلام إلى قضية شرطية، إذا هذا هو المحذور هنا إثباتي وثبوتي، مو مثل ابن مسجد، في ابن مسجد ما يمكن أن يكون مسجد موضوع، في توضأ بالماء يمكن أن يكون الماء موضوعا، لكن المتفاهم هذا العرف منه ليس هذا كما قلنا، أما في أكرم عالما لا محذور ثبوتي ولا محذور، في أكرم عالما هل يمكن أن يرجع الكلام لحال العالم إلى قضية شرطية؟ ليس تحت الحاضر، مو مثل ابن مسجد، في ابن مسجد لو كان يرجع الكلام إلى قضية شرطية كان يصير تحت الحاضر، أي وجد مسجد فابنه على تحت الحاضر، أما أكرم عالما لا، أي وجد عالم فأكرم، هذا فالآن محذور ثبوتي تحت الحافة الأجم ولا محذور إحساس بحيث الكلام لا إليه لا الكلام ظاهر ونورتان كما قال الشيخ رضي الله ظاهر ونورتان في وجوهي لقضية جمتية فهي جمل ثلاثة هذه جمل الثلاث تختلف تحداها عن الأخرى لا يمكن أن هو الشيخ ووضع كل هذه الجمل اعتبرها بنحو واحد وقال أكرم عابنا بدي تجي نزلان بدي توضع الماء بدي تنمم بالتواصل إيش أكله؟ أي بدري إيش أكله؟ فأصلا والفرق هذا الذي قلنا مثل ابن نسجد ابن نسجد مسجدا لا يمكن أن يكون موضوع أما الماء في توضع الماء أو التراب في تامة التراب يمكن أن يكون موضوعا لكنه خلاف ظاهر الكلام أصلا أما عالما في أجمع عالما هم يمكن وهم ليس خلاف الله وهناك إشكال رابع على ما ذكره محمد الله يأتي إن شاء الله بعد الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم